وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا انقلبوا